إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قمنا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالوجوب واللزوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس، وهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسله الله جل في علاه ليبلغ للناس ما أنزل عليه، ومن تمام البلاغ البيان لما بلغه. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال جل في علاه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بالقول وبالفعل وبالإشارة وبالكتابة وبالإقرار، فكل ذلك بيان. وقلنا البيان بالأفعال يمكن أن نستخلص منه الحكم أنه على الوجوب أو على الاستحباب أو على الإباحة أو على الحرمة أو على الكراهة. درسنا ذلك أم لا؟ درسنا ذلك أم لا؟ طب ائتني، كيف يكون التبيين الوجوب بالفعل؟ كيف يكون؟ طيب بالديمومة، بديمومة الفعل، حتى وإن كان على مرض إن لم يتركه فديمومة الفعل تدل على أن هذا الأمر أو هذا الحكم واجب. وهذا الذي استخلصه العلماء من القاعدة: بيان الواجب واجب. والثاني، إذا قلت بالاستحباب نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله طارة ويتركه طارة خشية أن يفرض على الأمة، أو خشية أن يعتقد الناس أنه من الواجب بمكان. وأيضا بالنسبة للكراهة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله طارة ويتركه كثيرا غالبا، ويفعل المكروه، نعم، لأنه في حقه تشريع للأمة، في حقه تشريع للأمة، فهو مستحب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التحريم يعرف بديمومة الترك مع الإعواز والحاجة، بديمومة الترك مع الإعواز والحاجة، وهذا الذي سندرسه بأن الترك فعل، وهذه مهمة جدا، بأن الترك فعل، وسنبين أن الترك دليل حتى يعني أن نرد على كل مبتدع يقول قد ترك والترك ليس بدليل. لا تحتجون علينا أن أبا بكر لم يفعل وعمر لم يفعل وعثمان لم يفعل، وهذه مسألة دقيقة سنختم بها هذا البحث بإذن الله جل في علاه. والمباح كما قلنا يفعل ولا يفعل. البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالأفعال هنا مبحث آخر، ألا وهو إذا كان يلزم من سلم البيان، فالبيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. فإذا كان البيان بالقول والبيان بالفعل، فأيهما أبلغ وأيهما أوقع؟ نقول البيان بالفعل أوقع في الناس، بالفعل أوقع في الناس. أما رأيت أن لسان الحال يؤثر أكثر من لسان المقال؟ كثيرا ما ترى الناس بحسن الأخلاقيات بجميع الفعال يدخلون في دين الله أفواج. وحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بفعالي وحسن فعالي لما أعطى رجل وادي من الغنم، فقال: يا قوم أسلموا، فإني جئتكم من عند رجل، من عند رجل لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا العربي الذي جذبه جبدة ثياب علمة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويأمر له بالعطاء، فهو أوقع في النفوس. لكن إذا أردت المقارنة قد اختلف العلماء أيهما أقوى في البيان، هل الفعل أم القول؟ أقوى ثلاثة: القول الأول، القول هو الأقوى لأن القول عند جمهور أهل العلم هو الأقوى وهو قول سديد. الثاني الفعل، الثالث لأن هما في مستوى واحد، هما في قوة واحدة. وإن كنت أميل إلى أن القول أقوى لأن القول لا يعتريه التخصيص والفعل يعتريه التخصيص، لكن في البيان ترى وجوه الفائدة من البيان بالقول، تعرف بأنه إيش؟ إذا تكلم علمت أن هذا الأمر ليس بخاص، لأن الأصل في قوله سلم أي خطاب للأمة أول الداخلين فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفعك في ذلك. وينفعك أيضا بعدم الوجوب أو الاستحباب، لأن القول يوضح لك الوجوب أو الاستحباب. الفعل لا، الفعل لا يغنيك عن هذا، لا تستطيع أن تقول مجرد الفعل إيش واجب، لابد من قرائن أخرى حتى تقول أن هذا الفعل من فعل مسلم يدل على الوجوب. فاهمين؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الفعل أصل فعل إيش لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا للواجب. ونقول الفعل يتقدم على القول بالتأثير، يتأثر الناس بالفعل أكثر، وأيضا الهيئات تركز في النفوس ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع القول والفعل فهذا أعلى درجات البيان، يعني إذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل فهذا أعلى درجات البيان. مثال ذلك إيش؟ الصلاة. الصلاة الله جل وعلا قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قال الله تعالى أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعربي أو للرجل الذي جاء تائر الرأس قال خمس صلوات في اليوم والليلة. هذا بالقول، بيان بالقول وبيان بالفعل. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يصلي ويركع ويسجد ويرجع القهقري حتى يبين السجود قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. فإذا اجتمع البيان بالقول والفعل قال العلماء فهذا أعلى درجات البيان، ويكون المقدم منهم إذا كان البيان بالقول يكون المؤخر منهم تأكيدا للأول، تأكيدا للأول، والثاني أنه يسد الخلل، لأن القول ممكن يأتي بجوانب ويترك جوانب، فيأتي الفعل فيسد هذه الجوانب. إذن أعلى درجات البيان اجتماع القول مع الفعل. فإذا اجتمع القول والفعل في البيان فله حالات. الحالة الأولى الاتفاق، اجتمع القول والفعل وحدث الاتفاق كالصلاة، قال خمس صلوات وقد صلى جبريل به خمس صلوات يبين للناس كيف وقت الصلاة، كيف الركوع، كيف القراءة، كيف السجود، كيف الرفع. فنقول حالة الاتفاق اتفق البيان بالقول وبالفعل ولا اختلاف بينهم. فإذا كان حال الاتفاق فقد قال العلماء الأول منهما هو المبين والثاني نافلة، الأول منهما هو المبين سواء كان القول أو الفعل. والقول الثاني أصوليا قالوا لا، القول دائما أبدا لو كان متأخرا أو متقدما هو المبين. لما؟ لأن القول أقوى من الفعل، والثالث كلاهما تبيين، والثاني يكون مؤكدا للأول، الثاني يكون مؤكدا للأول. والدلالة على ذلك كما قلنا الصلوات ومقادير الزكاة. هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية إذا اختلف، وهذه المهمة، يعني اختلف في البيان القول خلاف الفعل. طب نضرب بالمثل حتى يتصوره طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان متمتعا، تمنى ذلك، فكان متمتعا في الحج، فلما ذهب إلى العمرة وطاف كان، وفي خلاف لكن الصحيح أنه كان قارنا، كان سلم قارنا، كان قارنا وقد طاف طوافين وسعى سعيين. وهذا إيش؟ سعى سعيين. وهذا يعتبر إيش؟ بيان بإيه؟ قل طاف طوافين وسعى سعيين، بيان بالفعل. أما في القول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وهذا أصل أصيل على أن إيش ديبه، على أن القارن ليس عليه إلا خمسة من الطوافات، صح؟ ها؟ طوافة واحدة؟ نعم، طواف واحد يكفي للحج والعمر، وسعي واحد يكفي للحج والعمر، سواء قدم السعي مع طواف القدوم أو أخره، فيكفي طواف واحد وسعي واحد. إذا هنا خلاف إيش؟ اختلف البيان بالقول وبالفعل. أما بالقول فإيش؟ فطواف واحد يكفي وسعي واحد يكفي، وأما بالفعل نقول بالطوافين والسعيين، فأيهما أرجح وأيهما نرجح؟ وثمرة الخلاف في ذلك إذا قلنا نرجح البيان بالفعل قلنا يجب على القارن أن يطوف طوافين، وقال به بعض الفقهاء. طيب، وإذا قلنا يقدم البيان بالقول قلنا يكفيه طوافا واحدا، ونؤول فعل السلام على الاستحباب. مفهوم معي ولا لا؟ هذه ثمرة الخلاف. يبقى إذن نقول إذا اجتمع في البيان القول والفعل واختلف أيهما نقدم، أيضا أقول ثلاثة. القول الأول تقديم القول أبدا لقوة القول عن الفعل، وهذا كلام دقيق. لما؟ لأن الفعل يعتريه ما يعتريه. إيش اللي يعتريه؟ احتمال التخصيص، احتمال التخصيص، لكن القول لا يفصل في هذا. وأيضا الفعل لا ينم على الوجوب، القول ينم على الوجوب. فقالوا تقديم القول أبدا سواء كان متقدما أو متأخرا. القول الثاني تقديم الأول منهما. تقديم الأول منهما يعني إيه؟ تقديم الأول منهما يعني إن كان الفعل هو الأول نقول البيان نركن إلى الفعل فنلزم المرء بطوافين وسعيين. كان هو الطواف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول نلزمه بطوافين، وإذا كان القول هو الأول فنقول له يكفيك طواف واحد. مفهوما لا؟ طيب القول الثالث التوقف. قالوا لا، لهذا إهدار للأدلة. قد نتوقف، ما عندنا المرجح فنتوقف. والصحيح إن لم يكن القول الأول فالجمع بين القولين الأول والثاني. وكيف يكون الجمع؟ نقول حالتان لا ثالث لهم، أن يعلم المتقدم من المتأخر، الثانية أن لا يعلم المتقدم من المتأخر. في حالة ثالثة يموت عشان ما بقاش عنده علم الشيء، دي الحالة الثالثة. صحيح ولا تدخل معنا في النزاع هنا حتى دي مش فهمت. طيب ماشي. الحالة الأولى إذا كان يعلم المتقدم من المتأخر فالمتقدم هو المبين بإطلاق، سواء كان الفعل أو القول، لأن السبكي رجح مساواة القول والفعل في التبيين، وهذا نركن إليه. فإذا كان المتقدم فعل النبي صلى الله عليه بالطوافين فنقول هذا المتقدم وينسخ الآخر، ما ينسخه لأنه متأخر لكن لا يعمل به الثاني. وإن كان لا يعلم المتقدم من المتأخر قدمنا الأقوى من الجهة التي لا يعتريها التخصيص، ألا وهو إيش؟ القول. يبقى لا نقول بالقول أبدا ولا نقول بالفعل أبدا، ولكن نقول إذا علم المتقدم من المتأخر قدم المتقدم، لأن الله جل وعلا قال أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس. فالمتقدم هذا هو الأصل الذي كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم له، أن يبين للناس، فالمتقدم يقدم. وإن كان لا يعلم فالقول يقدم بقوة القول على الفعل. يبقى لنا مسألة الفعل، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل كل فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ شريعة شرعة نعمل بها، أم هناك سنن فعلية هي سنن عادة وسنن عبادة، ومنها ما يشرع أن نفعله ومنها ما لا يشرع؟ هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.